إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. وقلنا لم ينقصوكم شيئا في ذواتكم بالقتل أو في متعلقاتكم بالصلب والنهب، ولكن ذلك غير كاف، وإنما أيضا ينضم إليه أنهم لم يعاونوا من أراد أن ينقصكم شيئا ولم يظاهروا. وقلنا يظاهروا يعني يعاونوا، وقلنا والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين. هنا الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى منطقة القوة في الإنسان، ولذلك يقول لك الكلام ده يشد ظهري. يعني ايه يشد ظهري؟ يعني يعاونني بايه؟ يعاونني بقوة. فإذا ظهر إنسان على إنسان يعني غلبه وتفوق عليه وهدمه، قال لك دينا معناها أنه على ظهره، يعني استولى على موطن القوة منه، استولى على موطن القوة منه وعلى ايه؟ ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في سورة الكهف عن ذي القرنين جاء في بعض اللقطات يقول لك ايه؟ ثم اتبع سببا حتى اذا ايه؟ فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم ايه؟ سدا. انا ما مكنني فيه ربي خير، فاعينوني بقوه اجعل بينكم ايه؟ رد من السد. ايه الفرق بين هم عايزين سد وده بقول رد؟ اهو تبين في العلم الحديث الحكايه دي، لان السد يبقى صلب كله، فاذا جاءت هزه من جانب أثرت في كل الجوانب للسلامة الماسكة بين الأجزاء. لكن لما يبقى من هنا صلب ومن هنا صلب وفي وسط رجل، الرجل فيه تنفسات هوائية، يوم لما تحصل صدمة يتحملها الايه؟ الرجل ده ما يملش أي ايه؟ زي السلسلة، زي الايه؟ اللي هو خد منها فكرة الايه؟ السند اللي بنحطه في الحاجات اللي نخاف عليها لك ايه؟ لو جبنا الآلة النفيسة وحطناها في رحل صندوق الخشب ومباشرة له، إن انضرب الصندوق الخشب على الأرض تأثر في مين على طول؟ تأثر على النجوم، إنما نعمل لها مخدة لينا تمتص الإيه؟ تمتص القوة. الشاهد قال بقى أعينوني بقوة، وأعينوني بقوة دلتنا على أن القوي يجب أن يعين الضعيف معونة لا تخرجه إليه مرة أخرى. هذه المعونة. ولذلك يقول لك ايه؟ ما تديش سمك انما علمه ازاي يصطاد السمك، عشان مش كل ما يعوز سمك يجي لك، لا علمه يبقى هو يجيك. ولذلك عمل ايه؟ صحيح اعلم، قال انا ربنا مكنني واداني خيار، انا عاملكم يعني مجانا، انا عاملكم ايه؟ وشوفوا بقى موقف القوي اللي عنده طاقه ايمانيه، طاقه ايمانيه انه يريد ان يمنع الظلم بلا مقابل. تلك مهمة الأقوياء في الأرض. فلو أن الأقوياء في الأرض وقفوا ليمنعوا العدوان على الضعيف لاعتدل ميزان الدنيا، ولكن القوي يريد أن إيه؟ برضه يظلم بقوته، فذلك القوي. ولذلك إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى يفوضه يقول له إيه؟ في عين حبئة. وبعدين لما لقى الناس قال له إيه؟ قال له أما من ظلم فسوف نعذبه. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه؟ واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. شوف الحوافز، وسنقول له من امرنا ايه؟ دي وظيفه القوي في الارض اللي ربنا اداله ايه؟ اداله الاسباب، الضعاف واللي خايفين ياجوج وماجوج، قال احنا هنعمل لكم الرد، بس انا مش هعمل لكم علشان ايه؟ وانتوا تقعدوا تنابلوا؟ لا. اعينوني واعينوني بقوه. اتوني زبر الحديد، شغلهم علشان هم اللي يعملوا ايه؟ هم اللي يبنوا ويتعلموا الايه؟ وانظر الى ايضا امانه القوي فيما اتاه الله من القوه. طب هو بيقول لا يكادون يفقهون قولا، فهو راى على قول لا يكادون ايه؟ طب كيف تفاهم معهم؟ ده قاعد يحتل بقى ويشور بالايد ويعمل حيل بقى على ما ايه؟ على ما يسال ايه؟ شوف والا لو كان ده واحد بس بده يعملها كده ولا كده ما دام مش عارفين يتكلموا ولا قالوا الناس ايه نسيبهم. طب انا يكادون يفقهون قولا. وبعد ذلك ادبر قول ايه قالوا يا ذا القرنين ان اعرف قد ايه جيد يا ذا القرنين ان جوده وماجوده الى اخره. طيب وتفهم دل على حرص القوي على ان ايه يتأنى مع الضعيف ليستمع منه باي وسيله باللغه بالاشاره بيجيب مترجمين يعني إيه هات الوسيله ايه الوسيله الانسب. وبعدين بنى الايه الرجل كما استطاعوا ايه ان يظهره يأجوج ومأجوج. هي بنى السد عشان يحصل طبعا لما بنى السد لازم توجد فيهم طاقة عدوانية اكتر وبنى السد يعني عشان يحش عنهم يوم يجب ايه بكل قوتهم ام حد يعملوا ايه ان يظهروا يعني يجي من فوق يعدوا من فوق ما يدروش مرتفع ارتفاع ما خلهوش ايه يعلو على ايه على ده. وما استطاع له ايه لا قدروا يجيله من فوق ولا قدروا ايه يبقى بين على انه عالم وايه ومسين الايه يمسون الدنيا. ولم يداهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. يبقى ان كانت المدة اكتر من 4 اشهر ادلهم الاكتر واللي عنده 4 اشهر ايه واللي عنده مدة اقل من 4 اشهر ادلوا ايه 4 اشهر. واربع اشهر دي قال اعلموا اننا طولنا لكم المسافه دي بتاعت المهله ما لاننا مش خايفين منكم ان عملتوا اي حاجه لن تفوتوني انتم غير معجز الله. لكن اذا انتم تبتوا خلاص الناس وان توليتم برضو افهموا ايضا انكم غير معجز مين غير معجز الله. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. متقين طب اتقى يعني جعل بينه وبين الشيء وقايه. ولذلك تجد من العجائب في التعبير الوقائي ان يقول لك اتق الله يعني اجعل بينك وبين الله ايه وقايه. طب قول واتقوا النار يجعلوا بينكم وبين النار ايه برضو وقايه زي ما قال اتقوا الله اتقوا ايه. طب واتقوا الله طب ده ربنا عايزنا نتلحم بيه ونبقى دائما في معيته ونبقى مش عارف ايه نجعل بينا. قال لك لان لله صفات جلال اللي هي المنتقم الجبار والقهار وله صفات جمال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من ربكم وقايا. انتم منتش حمل غضب ربنا انتم منتش حمل قهر ربنا فافعلوا بينكم وبينه ايه وقاية. وقاية ايه لانك تمتثل افعل ولا ايه ولا تفعل. فاذا انسلخ الاشهر الحرم شوف كلمة انسلخ المعنى العام فيها انسلخ الاشهر الحرم يعني ايه يعني انقضت وانتهت. انما شوف التعبير بقى انسلخ الاشهر الحرم مادة سلخ وانسلخ كلها تدل على ايه على نزع شيء ملتصق بشيء. من سلخت الشاه يعني ايه كشط الجلد بتاعها عن اللحم. شوف الجلد بتاعها لصق في اللحم ازاي لصق فيه نفسه ايه كشط الجلد علشان نسميه ايه سلخ الشاه. طيب على الاول طب انسلخ الاشهر يعني ايه الحرم. ام انك لان الاشهر الحرم دي زمان والزمان ظرفه أنك مظروفون في الزمان ومظروفون في المكان. فكأن الظرف الزمان بتاع وضع الأشهر عمل ايه عمل عليهم وقاية كده. لما ينسلك الوقاية دي اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك الانسلاخ بس له معنى ايه مرة ينسلك الشيء من الشيء ومرة ينسلك الشيء عن الشيء. تيجي مثلا تقرا في القران واتل عليهم نبأ الذي اتيناه ايه فانسلخ منها بل عن ابن بعيرة ربنا ادله الايات والعلم والحكم ومش عارف ايه ولكنه تهاون فيها وتركها. فكأن هو اللي ايه انسلخ منه مش هي انسلخت منه. يبقى ده مقابل الشاه ولا لا؟ طب احنا بنسمخ جلد الشاه عن الشاه انما هو عمل ايه؟ هل احنا خدنا العلم والحكمة منه ولا هو اللي ايه سلخ نفسه ادي الايه ادي انسلخ نفسه وآيات لهم الليل ايه نسلخ منه النهار الله الليل نسلخ منه النهار على الاول يبقى الليل زي الجندي اسود كده وبعدين النهار بيجي بياضه زي طب ابيض ليه على الايه فلما نحب من الليل بقى يجي نعمل ايه نشوح شاويه الطب الابيض من الضوء ده يقوم يبقى منين ولذلك تجد الجو لما ما يكونش في نور يبقى مظلم ولا لا وبعدين لما يجي النور فان النور طرأ على الظلمه فكساها ايه بياضه لما نحب النور نيجي تاني نشيل البياض يبقى ايات الله والليل نسلخ منه النهار فاذا هم ايه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ادي بقى الكلام بقى ذكر براءه وادالهم مهله اربع اشهر وما كانوش ناقصين شيء ندلهم الى مدتهم وبعد ذلك نعمل ايه يبقى نبقي مشرك لازم نقتله ليه فان حريه التدين المشركين قال لك اه في فرق بين بيئه نزل فيها القران بلغه اهله وعلى رسول من انفسهم يعرفون تاريخه ويعرفون ماضيه ويعرفون انه مصدق في كل شيء ومقدمات صدقه وامانته في الحياه كانت تقتضي منهم انهم حينما يسمعون تقول على رسول ما يكذبوش لانه اذا كان لم يكذب عليهم يكذبوا على الله لما كذبش على المخلوق يكذب على الله اذا المقدمات اللي كانت في الرسول عليه الصلاه والسلام كانت تجب على مين اذا ما سمعوا انه قال اني رسول الله كانوا يؤمنوا بايه ولذلك يقول اصلا من انفسكم مش غريب عليكم عارفين تاريخه وعارفين اصله وعارفين فصله وعارفين خلقه والدليل على ذلك انكم ايها الحمقى من الكافرين لما يكون عندكم شيء نفيس انتم كذبوا في الرساله ويكون عندكم حاجه تقوموا تعينوها امانه عنده طب بالله ده بالله دي تقول ايه بقى دي بقى شيء لما يجي شيء يتعلق بكم تقول ده بقى امين وبعدين تقول لك لا ده بقى كذاب المساله مش طبيعيه اصل من انفسكم والامه ام التفاحه والقران نزل من اجلها فكان مقتضى ذلك المعجزه جاءت من جنس ما تنبهون فيه وعدلتم عنه والرسول من انفسكم يبقى ما فيش حد غيره انما لما يكون في حته ثانيه بعيده يبقى نقول والله ان شئت امنت وان شئت ايه وان شئت كفر لكن هنا في بلاد العرب لا يجتمع دينان ابدا لا يجتمع ليه؟ لأن الرسول من أنفسهم فهم يعرفون صدقه ولأن المعجزة من جنسه طب التنمية اللي في فارس يقول لك القرآن معجز يعني ايه معجز؟ يقولون يعني ايه معجز؟ ما يعرفوش إنما بكم عارفين ايه؟ عندهم ابن ايه؟ حساسة وعارفين الإعجاز فكان مقتضى معرفتهم بالرسول لأنه من أنفسهم ومقتضى عجزهم عن القرآن ومضاهاته بالأساليبهم مع أنهم مشهورون بالفصاحة أن يؤمنوا به فما دام كان الأصل كده يبقى مش هنقبل منهم إلا الأصل أو الإئساس أو الإيه الإسلام لكن الغيب ما نقولش لا السيف ولا الإسلام يا الإسلام يا الجزي يفضل على دينك زي ما أنت ولذلك واحد يقول لك إيه واحد ما يشوفش واحد بيصلي يقول له يا أخي صلي يقول لك يا شيخ لا إكراه في الدين يقول له يا أخي مش دين ده لا إكراه في الدين يعني في قمة التدين أنت حر في أن تؤمن بالله أو لا تؤمن إنما إذا آمنت بالله وحصلت علينا إن خالفت شيء من الأحكام نديك على دماغك اشرب خمر ما شئت ما دمت أنا مؤمن خلاص كده إنما تبقى مؤمن ومسلم وتيجي تشرب لروح دينك الدين زي ما أنت عايز يخطب عين عنك لكن تيجي وأنت مسلم لازم تحب معاك يبقى لا إكراه في الدين معناها إيه؟ مش لا إكراه في حمل الناس على مطلوبات الدين من الأحكام، من لا إكراه في الدين على أن تتبين. ما أكرهت العرب؟ قال لك للسببين، الرسول منهم والمعجزة بلسانهم، فكان من الواجب ألا يوجد منهم إيه؟ ألا يوجد منهم كافر. لا إله وخذوهم إن أكلتوش إيه؟ خذوا. وخذوا يعني خذوا إيه؟ أثير، اسم الأخير. يبقى الأول إيه؟ قتل عز عليك القتل وتنمرض خدوا اسير طب خدوا اسير دي ما قالش ليه يقتلوه ما دام احنا يعني يقتلوهم كلهم قال لك اللي تقدر تاخده اسير ولا ما دافعش عن نفسه مش عارف ايه ولا عمل وحد ولا يأدي لك في حياتك ما تقتلوش خدوا ايه؟ يبقى ايه؟ يعني حارسه خد النفعيه منك علشان يصبها على مين يحسن ايه الدم. خذوا مين اسير، مش انت خايف من شره، خذوا اسير. طيب وخذوا اسير واحصروهم، حصروهم في حته بقى القتل وازهاق النفس خلاص، والاخذ الاسر نعمل فيهم ايه، احصروهم خايفين من شرهم إيه؟ حطوهم في حته كده وايه وطوقوهم عشان ما يعملوش حركه معاديه لدين الله. طيب فخذوهم ايه فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يبقى ان الحد هتقيد حركته في غيره، انما بقيت حركته في ذاته. واحنا حاصرين في حته واحنا حواليه برضه يتكلم ويتحرك ومش عارف ايه ويروح ومش عارف ايه، انما في مكان خاص. لكن لما نركبه نبقى طلعناه من المكان الخاص ده يمشي، بس ما يغيبش عن ايه؟ عن عينيه. اركب حركته واقعدوا لهم كل ايه؟ مرصد. المرصد يعني ايه؟ الحته اللي هي ايه؟ النحو الجانب يقعدونهم كده على المراصد عشان تشوفوا حركتهم ايه. اذا كل ده عشان ايه؟ عشان نامل ايه؟ مكروه. نامل مكرهم ونامل تبييتهم ونامل التصقهم ببعض عشان يعملوا تكتل يقفوا امام الايه؟ الاسلام. طب اقعدوا لهم كل مرصد. اكل حركات العداء للاسلام يعني مشي؟ اقعدوا لهم كل مرصد؟ لا، اقعدوا لهم كل مرصد. كلمه كل مرصد يعني ارصدوا كل شيء يتعلق بهم. اذا نستطيع ان نرصد كلامه، نستطيع ان نرصد فعله، نستطيع ان نرصد ايه بس اياك ان تخرجوا الرقابه والاستطلاع الى حيه ان تستزلوهم في حركاتهم، بس خذ منها بقدر ايه اللي يحميك من شرهم. مش استزلال بل ايه؟ لا استدلال بس، انما مش استدلال. طيب ونغير موقفهم، خلوا سبيلهم. طب مره قاتل ومره حصر ومره ايه نرصد ايه في كل مرصد. اما قال لك لاختلاف مواقعهم من مواقع العداء للدعوه. اللي بقى كبير قوي كده وهو يعني زي ما قال فقاتلوا ائمه الكفر ان الناس بتتبعهم، يبقى ده نقتله. واللي شره شويه دون هذا نحصره في مكان، واللي شره اقل شويه نقول له اطلع امشي بس ايه واخدين بالنا منك. يبقى كل واحد على قدره. اذا مفيش في عقوبه تشمل الجميع، لان الجميع مش متساويين في ايجاد الفكر العدائي للاسلام، بل كل واحد على قد ايه؟ على قد حاله. اللي القتل يجي، اللي الاخذ يعتري يجي، اللي نحصره، اللي نرجعه. فإن تابوا برضه جاب التوبة، لكنه لا ينكس عبده أبدا من الرجوع إليه أبدا. ولذلك الحديث يقول لك إيه؟ لله أفرح بتوبة عبده من فرحة أحدكم يقع على بعيره وقد أضله في فلاح. أنت ماشي في فلاح صحراء كده والبعير شرب منك، ما أنتش عارف رايح إيه، وبعدين فوجئت بإيه؟ لانك رايح حتى كده لقيت الايه تفرح ولا تفرح ايه؟ كذلك يفرح الله بتوبه ايه؟ في براءه سماها التوبه، ودي كانت ايه؟ ان تمكن يكن خيرا لكم، وهنا بقيت ان تابوا فقط. فان تابوا، شوف بقى، وتابوا عن عدائهم للرسول، وامنوا. ما يكفيش هذا، لازم في عناصر ما ياتي. تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. يبقى كم حاجة؟ تقلية سبيلين، إخلاء طريقين، وهم أحرار في حركتهم، توبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثلاثة دول لازم يرتبطوا ببعض. ليه؟ أم قال لك لأن التوبة توبة عن الكفر، ولا يتوب عن الكفر إلا أن ذهب إلى حظيرة مين؟ الإيمان. حظيرة الإيمان دي عايزة أن يشهد أن إيه؟ وأن محمد ركن الإسلام الأول تحقق. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني في الإسلام إيه؟ إقام الصلاة. ركن الثالث إيه؟ ركن في آيات صوم رمضان وهذا الحج البيت من إيه؟ استطاع إليه سبيلا. لو نزلت إلى الأركان دي زي ما قلنا ان الاركان خمسة للاسلام، انما قد ينال المسلم منها بعضها ولا ينال البعض الاخر. طب ان المسلم فقير نقول له زكي، ما استطاع في حج نقول له حج، يبقى الركنين دول ايه؟ بعدوا عنه. طب مريض ما يقدرش يزوره يبقى نحل عنه دي. طب امال ايه اللي بقي بقى دلوقتي؟ فايه اللي عنده الزكي؟ بقى عنده ايه؟ الصلاه وشهاده ان لا اله الا الله. شهاده ان لا اله الا الله يكفي ان يقولها في العمر ما. يبقى لم يبق من الاركان دواما الا مين؟ الصلاه. لم يبق من الاركان دواما الا مين؟ الصلاه. ولذلك قالت هي الفارقه بين الايه؟ الصلاه عباد الدين، لان دي بتتكرر كل يوم خمس مرات، والشهاده يكفي ان تقولها مره. يقول لك ولانها هي عمود الاسلام والركن التي لا يذهب عن المسلم ابدا ولا ينحل عنه، فقيرا او مريضا الصلاه انت المريض لها شروط الله وحق. ام قال لك لانها كذلك عماد الاسلام، ان زمان اشتملت على كل اركان الاسلام، ففي كل صلاه نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تحقق فيها الركن الاول. طب وبعدين الزكاة حققت ازاي؟ أم قال لك ده الزكاة إخراج بعض مالك للفقراء. طب المال ده بيجي منين؟ من عملك، والعمل عايز وقت ولا لا؟ الله، يبقى المال فرع العمل، والعمل عايز ايه؟ وقت. طب ده الصلاة مش خدت بعض مالك؟ ده خدت الوقت اللي أنت بتشتغل تحت أنت تجيب مال. يبقى في زكاة مش بما نفع عن الوقت، ده نفس الايه؟ نفس. يبقى ابلغ ولا لا؟ ده بياخد الوقت كله، بيقول لك كفر ما تصليش الوقت، روح ما تشتغلش الوقت، روح صلي. يبقى خدت الوقت، انما الزكاة خدت ايه؟ بعض ما نفع من الوقت. يبقى الصلاة فيها زكاة بالايه؟ بالوقت. أم قال لك طيب والصيام؟ أم قال لك الصيام أنت بتصوم عن ايه؟ انك تصوم عن شهوات البطن والفرج، فالصلاة تعترض عن شهوة البطن وعن شهوة الفرج، ولا تتحرك ولا تتكلم كلام، يبقى امساك اكثر ولا دائرة الامساك للصلاة اوسع من دائرة الامساك اليمين في الصيام، يبقى فيها صوم. اما انا خاب ولحد البيت، اما انك ساعة تصلي لابد ان تتحرى انك متجه الى بيت الله، فبارك الله في بالك وذكرك في كل ايه؟ يبقى جمعت الاذن كلها على الاذن. ولذلك الصلاه عباد ايه؟ الصلاه عباد ان اقامها قد اقام ايه؟ قد اقامت دي. ولذلك قلت من العجائب في الترتيب ان الصلاه في القران لابد ان تقام بالزكاه. الصلاة تقوم منين؟ لأن الزكاة بعض المال، ودي بالإيه؟ بالوقت الذي يجيء بالإيه؟ يجيء بالمال. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. معنى إن المعاملات الثلاثة دول ما نخلفش سبيلهم. وما دام ما نخلفش سبيلهم يدخلوا تحت إيه؟ اقتلوك. شيخ؟ أو إيه؟ خذوك. او احصروه او قعدوا لهم كل ايه؟ كل ما يبقى اول حاجه فيها ايه؟ القصد. القصد جاي من للكبر. تبقى اذا لما يجي واحد يترك الصلاه بقى، ولا واحد يترك الزكاه، يبقى ما اداش الثلاثه. تاب ولا ما صلاش؟ تاب وصلى ولا زكاش؟ احنا عايزين الثلاثه. فان تابوا واقاموا الصلاه وعزوا فقلوا سبيله. اذا ان عمل اثنين ما نخليش سبب، ان عمل واحد ما نخليش سبب، وما نخليش سبب يعني ندخلهم في ايه؟ اقتلوهم وخذوهم واحصروهم وخذوا روحهم كلها كل مرصد. وهذا الراي هو الذي اخذ بعض الائمه في ان تارك الصلاه لازم نقتله. الثاني انك لا تارك الصلاه اما ان يكون عن جحد لها واما ان يكون عن كسل. فإن كان عن كسل نستطيل ونمهله وبعدين نبقى نعمل فيه اللي احنا عايز ايه؟ اللي احنا عايزينه. ولذلك سيدنا أبو بكر عمل ايه؟ مش اللي اتفضل عمله الزكاة؟ منعوا الزكاة قال لك هم منعوها مؤمنين ظلوا على إيمانهم ومنعوها يبقوا عاصيين. إنما هم ايه؟ ارتدوا. ردوا الحكم على الله. وهناك فارق بين أن تعصي ربك برد الحكم عليه وبين ان تسلم بالحكم منه وتتكلم نفسك انا ما قدرتش اعمله. وانظمت الناس اللي يدفعوا عن الربا مين يا شيخ قول هو حرام ولكن انا مش قادر عليه عشان ما تبقاش في موقف الكافر لانك انت مش حرام تبقى ايه ربطت الحكم على الله ولكن تقول هو حرام بس انا ظروفي بطريق امين. ولذلك هذا هو الفارق كما قلنا سابقا بين عصيان ادم وعصيان مين ابليس. طب ابليس امر فعصى وادم امر فعصى اشمعنى ده يبقى عليه اللعنه الى يوم الدين واشمعنى ده فتلقى ادم من ربه كلمات. اما ابليس عمل ايه؟ ابليس رد الحكم على الله انه اسجد لمن خلقت طينا انا خير منه. الله يبقى ده رد الحكم على الله. انما ادم ما قالش كده قال حكمك صح يا رب بس انا اللي ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وخلوا سبيلهم ان الله ايه؟ غفور رحيم. يعني ما ناخدهمش بما كان قبل ان يتوبوا. نعم. شوف عظمة الاسلام بقى. بعد ما انتهت المدة ولا تبروش وظلوا على حالهم ومش غادرين لسه نمسكهم عشان نقتلهم ونقعد لهم ونعمل لهم عظم. وبعد ذلك جاءك واحد منهم مستجيرا ليسمع كلام الله او لا عرف ادلة او ليحل الشبه اللي موجودة عنده. قال لي مدام التجارة اجر واذا اجرته سمعوا كلام الله فان سمعه فبها وان لم يسمعه ولم يقتنع ما تقولش اخده ابلغه مأمنة. ان انت جاي منين يا حبيبي؟ والله انا جاي من القبيلة الفلانية. وديه امن امن لحد ما يروح ايه يروح له. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة ذلك بانهم قوم لا يعلمون. ان هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من علاقة الإيمان بالكفر وهي مرحلة الإجارة والتأمين. بعد مرحلة الأشهر الحرم التي ضربها الله لإنهاء التعاقد والتعاهد بين الإيمان والكفر هذه المرحلة وهي مرحلة الإجارة والتأمين سبقتها مراحل متعددة. الله سبحانه وتعالى حينما تفضل على الخلق الخليفة في الأرض بإرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك على فترة من الرسل. ومعنى ذلك أن مناهج السماء طمست في الأرض وحين تطمس مناهج السماء في الأرض لا بد أن تتدخل السماء لأن الله خلق في الإيمان به مناعات متعددة. هذه المناعات توجد أولا في النفس فحين تشرف نفس على نفسها بمعصية يقوم ضمير إيماني يردعها عن تلك المعصية فيتوب الإنسان ذلك الرادع من ذات نفسه وبذلك تكون النفس لوامة. ومعنى اللو هو ان بقاء خميرة الايمان في النفس لم يدع النفس تنساخ في شهواتها بل كبحها ذلك امر ذاتي في كل نفس. فهب ان النفس ولعت بالمخالفة للمنهج ولم تعد نفسا لوامة بل اصبحت نفسا امارة بالسوء ماذا يكون الموقف الإيماني؟ ينقل الله المناعة من ذات الله إلى محيط النفس من الخلق سواه فيردعونه عن المعصية ويقفون منه مواقف الإيمان مقاطعة له وجفوة حتى يعود إلى رشده. تلك مرحلة ثانية. فإذا ما فسد المجتمع ولم يعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ماذا يكون الموقف؟ لا بد ان تتدخل السماء برسالة جديدة ورسول جديد مؤيد بالمعجزة لينقذ الناس من هذا السبات العميق الذي شمل الافراد وشمل الجماعات. جاء رسول الله على فترة من الرسل، فكان ولا بد ان نعلم ان وجود جماعة الكفر لتصادم ذلك الايمان امر طبيعي، امر طبيعي يحتم مجيء الاسلام برسول الاسلام، لان العداوة الشرسة التي واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما واجهته من المنتفعين بالفساد في الارض، والمنتفعون بالفساد في الارض يكرهون اي مصلح يأتي ليعدل ميزان حركة الحياة، فلا بد ان يقفوا ليدافعوا عن جاههم ويدافعوا عن سيادتهم. الجزيرة العربية كانت مكونة من قبائل شتى، لكل قبيلة قانونها ونظامها، فليس هناك قانون يحكم الجميع، ولكنه قانون القبيلة نفسها برئاسة شيخها. ومعنى ذلك انه لا رابطة بين هذه القبائل ولا قانون يجمعها، فكل قبيلة لها عزوتها ولها شوكتها ولها نيرانها الدائم على الحروب. كل فرد في القبيلة يحمل سلاحا، كل فرد في القبيلة يعرف كيف يقاتل، لانهم مهددون من بعضهم دائما، الا قبيلة واحدة هي قبيلة قريش. لماذا اخذت هذه السيادة؟ وهذه السيادة هي التي امنت تجارتها شمالا وامنت تجارتها جنوبا، فلا تستطيع قبيلة ما من الجزيرة بالشمال او في الجنوب ان تقف امام تجارتها. لماذا؟ لان هذه القبائل جميعا ستصب في يوم ما من ايام العام في قلب قريش ومكان قريش للحج. اذا فكل قبيلة ترعى ان تحافظ على موقعها من قريش، ومن ذلك كانت السيادة لقريش. هذه السيادة التي ضمنها الله لهم بالمحافظة على البيت من كيد الحبشة، ولذلك بعد ان تكلم الحق في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الى اخر ما قال، قال ايه؟ فجعلهم كعصف مأكول. اذا قرأت السورة بعدها تجد لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكأن جعل أبرهة وجيشه كالعصف المأكول. كان لماذا؟ لتألف قريش دائما رحلتها الى الشرق والغرب، والا فاذا كانت الكعبة قد هدمت وذهبت سيادتها فهذه القبيلة ستضيع رحلاتها جميعا. اذا فجعلها الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكان من الواجب على قريش ان تستقبل ذلك الامر. لماذا؟ ان تستقبله بالشكر وفهم النعمة، لان الله قد اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هذه السيادة لقريش كان ولا بد ان تقف هي امام المقت الاسلام، لان الاسلام جاء ليهدد هذه السيادة. طب واذا كان الامر كذلك في قريش لماذا لم تكن النداءات بالدعوة بعيدا عن هذه السيادة؟ قال لا، ان الله اراد ان تكون صيحة الحق في جبروت الباطل، ولكن في هذا الميدان لا ينتصر الاسلام، بل يمحق ابناؤه تمحيصا حتى يستطيعوا ان يواجهوا الدعوة، ويكون الانتشار لا من مكة ولكن من المدينة. لكن الصيحة الاولى كانت في اذن السيادة صاحبة الجبروت، ولكن النصر كان في المدينة. لماذا؟ لان قريشا حين تألف السيادة ثم تجد واحدا يتمرد عليهم قد يحتضنونه ويحتوونه ليسودوا به الدنيا بدل ان يسودوا الجزيرة فقط، فيقول قائل ان قوما تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا لانهم الفوا السيادة في الجزيرة. فلم يشأ الله ان يجعل نصرة الاسلام في مكة، وانما جعلها في المدينة. لماذا؟ ليعلم التاريخ وليعلم الناس جميعا ان العصبية لمحمد لم تخلق الايمان بمحمد، ولكن الايمان بمحمد خلق العصبية لمحمد. اذا كان ولا بد من ان تكون هناك مواجهة شرسة بين الايمان وبين سادة الكفر. هذه المواجهة اخذت مراحل. اما المرحلة الاولى فالايمان دعاهم الى الكفر، دعاهم الى الايمان، دعاهم الى المحبة، دعاهم الى المساواة. كل هذا لم يعجب السادة، فكان ولا بد ان يقفوا في المواجهة. فالمرحلة الاولى مرحلة مواجهة، الا انها كانت مواجهة ضعيف لقوس، لضعيف لم يستطع ان يحمي المؤمنين به، ولذلك ذهب بهم الى الحبشة، واصبح كل واحد يتطلب مجيرا. لماذا؟ حتى لا يدخل الاسلام الا من اشرب قلبه حب الاسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل والتشريد. هؤلاء يصبحون هم المأمونون على الدعوة. بعد ذلك ظل الكفر على كفره، وظل الايمان يأخذ بهدوء بعض الافراد. وقف الكفار من المؤمنين هذا الموقف، ماذا قالوا؟ المرحلة الثانية بقى، المرحلة قالوا له نعبد إلهك مدة وتعبد آلهتنا مدة، مدام لحنا غادرين نيجي عندك ولا انت غادر تيجي عندنا نعمل ايه؟ نعمل مهادنة. المهادنة دي انك انت تيجي عند إلهنا شوية واحنا نيجي عند إلهك شوية، يوزعوها يعني يقسموا البلد بلدين. فأنزل الله شيء اسمه في العرف الحديث يسمونه قطع العلاقات. فقال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. هذه مسألة لا سبيل اليها، نعبد الهك وتعبد فلان مش ممكن. طب انتم ان عبدتم الهنا ستكونون على حق، طب واحنا ان عبدنا الهكم نبقى على، تبقى مساواة التعاقل، ما تنفعش. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. لكن قطع العلاقات في العصر الحديث او في السياسة الدولية قد تكون لسبب طارئ، ثم تتغير الاسباب فتعود العلاقات، لكن ذلك لان صراع فكر بفكر، بشر ببشر، لكن المسألة سماء بارض ودين وايمان بكفر، لا يتغير المقياس. قطع العلاقات يعني لازم يكون ايه؟ قطع نهائي. لذلك قال الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. الان لقائل ان يقول ربما الامور تتعدل كده ويلين البعض وان تحصل الحكايه، قال ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، فنهاها في الحال ونهاها في الاستقبال، ما يجيش حاجه من ده ابدا. هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه مرحله اعتراف الكفر بقوة الإيمان ووجود التواجد الإيماني أصبح له قيمة، وما دام التواجد كان الأول مقدر لا يستطيعون حماية أنفسهم لا كذا لا كذا، ولكن الإيمان أصبح له وجود وإن لم تصبح له سيطرة. الوجود اعتنت به من الكفار، وذلك في الحديبية اعترفوا بأن المؤمنين بقوا قوة، أصبحوا قوة وأصبحوا يتعاقدوا معهم، والتعاقد والتعاهد يعطي المساواة. دكة كانت دولة كفر ما لهاش ايه مقابل، هنا لا، دولة كفر وأصبحت في دولة ايه؟ إيمان. يبقى نقعد نتفق، تاخدوا منا وناخد منكم ونعطيكم وايه وتعطيكم. هذا هي المرحلة الايه؟ المرحلة دي أعطت الإسلام ايه؟ تفرعا الى الدعوة في غير محيط مكة، واصبح هادئ من شر اللي يأتي من ناحية ايه قريش. فاطلنا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الى هذه المسألة، المسألة التي يظن ظان سطحي ان معاهدة الحديبية كان فيها إهدار لحق المؤمنين. حتى عمر قال لا نقبل الدنية في جنيه، ازاي احنا نتعاقب وازاي احنا نتعاهد مع دول ما بديوشي، وكادت المسألة ان تصل الى انهم يصادمون امر رسول الله، لحد ما ظهر الغضب وذهب الى قسطاطه لقيته ام سلمة رضوان الله عليها التي حلت المشكلة برأي سديد. قالت يا رسول الله لا تحزن، ان القوم مكروبون لانك املتهم ان يطوفوا بالبيت وهم على مقربة منه يمنعون، اعمد الى ما امرك الله به ولا تكلم منهم احدا، فان رأوك عازما وفعلت وفعلت وفعلت وجدوا ان الامر عزيم لا نزاع فيه. وفعلا هذا ما حدث وانتهى الامر، الا ان الله سبحانه جل قدرته لم يدع المؤمنين يدخلون المدينة الا وقد بين لهم السبب في ان رسول الله قبل هذه المعاهدة. ازاي لما يجي حد من قريش الى المدينة المعاهدة قل نرد لقريش، والحد جه بالعكس ما نردوش، تبقى ما فيش توازن. طب الاصول اللي يجي من المدينة يروح قريش ورده، واللي يجي من كان يرده، فدي زعلت مين؟ زعلت الصحابة، ولازم نقاتل ولازم نعمل الى اخره. جاء الموقف اللي دقيق قوي قوي اللي علم فعل فيه انفعالته الشهيرة الإيمانية، حينما جاء عمرو بن سهيل لينهي الخلاف وينهي التعاقد، فحينما جاء ليكتب قال هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. عمرو بن سهيل قال له لا، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما حصل بيننا هذا، ولكن كن محمد بن عبد الله. الامام علي رضوان الله عليه حمية بقى شباب، قال لا، لابد ان نكتب ما تعاقد عليه محمد رسول الله. يقول له دك لا محمد بن عبد الله، النبي قال له اكتبها يا علي، يريد ان ينهي الايه الموقف. فعلي برضو مصمم، فماذا قال له رسول الله؟ نظر اليه وقال يا علي ستسام مثلها فتقبل، وذلك من اعلامات النبوة. وفعلا وقف علي هذا الموقف حينما جاءت المعاهدة في صفين بين معاوية وبين علي. فبيقول برضو في العهد بقى اللي حينه عليه الخلاف في الصحيح، قال هذا ما تعاقد عليه ايه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. قالوا له لا، لو كنت اميرا للمؤمنين ما ندعناك، اكتب كذا. فذكر قال صلى الله على رسول الله فتسام مثلها فتقبل. وشاء الحق سبحانه وتعالى ان يرضي الجميع، فلا يدخلون المدينة الا عن وفاق وصفاء، مش دايفة من انتصر وده انتصر وده رأيه مشي وده رأيه ممشيش، حب يصفيها قبل ما يدخلوا المدينة. فبين لهم لماذا رضي رسول الله هذه الشروط وان كانت مجحفة بعض الاشحاب المسلمين. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي محقوفا ان يبلغ محله. شبه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، فلما تدخلوا عليهم بحرب وقوة ربما تطأوا المؤمنين والمؤمنات لان ذلك بغير، فتكون لكم معرة بعدين لما تكونوا اعتديتوا على المسلمين. لو تزينوا يعني لو كان دول منحازين كده نحن والكفار منحازين نحن لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا، فتبسم الصحابة واجمعوا انتهت الايه المسألة. تلك هي المرحلة الثانية اللي بيعتبرها ابو بكر رضوان الله عليه هي الفتح الحقيقي للايمان، لان الكافرين اعترفوا بدولة مين؟ اعترفوا بدولة الايمان. ولذلك قال قولته المشهورة لا فتح في الاسلام بعد فتح الحديبية، ولكن الناس لم يتسع ظنهم الى ما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى يبلغ الامر ما اراد. تلك المرحلة. اذا المرحلة الايمانية الاخذ والشد، وبعدين مرحلة الوفاق اننا نعبد وتعبد تقول يا ايها الكافرون، المرحلة الثالثة مرحلة الايه التعاهد والتعاقد. لكن رسول الله وفى بعهده، وقريش لم توفى بعدها، فحصل ما حصل بين قزاعة وبكر وأعانت قريش بني بكر على بني قزاعة، وبني قزاعة حلفاء الرسول، وحدث ما حدث لأن ذهب شاعرهم إلى المدينة وقاص ذلك على رسول الله، ورسول الله عمل بالإيه بالفتح. يبقى من الذي نقض؟ نقضت قريش. ما دام نقضت قريش يبقى الموقف لازم يتغير. يتغير إزاي؟ أم قال لك أولا لازم نحرر المكان، وبعدين نحرر المكان. المكان اللي هو ايه؟ الكعبة. لازم يتطهر من الاوثان، ولازم نمنع ان الناس تطوف وراه، ولازم نمنع اي مشرك. فسبق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية قطع العلاقات اللي هي ايه؟ انهاء المعاهدات في يوم عرفة، يوم الحج الايه؟ الاكبر. لكن سماحة الايمان وحب الله لخلقه جميعا ان يتوبوا وان يفيئوا لم يقطع المعاهدة ثم يبدأ القتال. قال لا، خذ 4 أشهر، هنديكم من عندنا ايه 4 أشهر لتستعدوا فيها، وكل واحد يوضب ايه يوضب حاله. قال فسيحوا في الارض 4 أشهر، بس اعلموا انكم ال4 أشهر دول مش هتعجزوا ربنا، مش هتفوتوا منه. فاذا انسلخ الاشهر الحرم يبقى الموقف انتهى. هل بانسلاخ الاشهر الحرم يكون الموقف انتهى؟ يبتدي بقى يقتلوهم ويقعدوا لهم كل مرصد. بعد ما تنسلخ ال4 أشهر انتهت العلاقات بين الايمان والكفر. طبعا لك لا، لان الله برضه يريد ان يتحبب ويتودد الى خلقه ويفتح لهم باب الامل في ان يعودوا الى منهجه. ماذا صنع؟ قال بقى الايه دي وان احد، يعني بعد انقضاء المده بقى، من المشركين استجارك فأجر. الله. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني بعد المدة، يبقى دي مرحلة أخيرة بعد المدة. وإن أحد من المشركين استجارك، أولا النص فيه بيان. احنا عندنا بيقولوا في النحو اللغة العربية يعني ان إن لا تدخل إلا على فعل، تدخلش على اسم أبدا. إن قام زيد قام عمرو، إن يقم زيد يقم عمرو. وإياك أن تفهم إن فيه إن دي بعدها إيه؟ إف إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، دي مش الشرطية، لا. ده دي إن بمعنى إيه؟ ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي إيه؟ ما أمهاتهم، تبقى دي إن الغشية دي. إذن إن ما تدخلش إلا على فعل. لكن في النص البيان القرآن اللي بيقول ده بلاغة وإعجاز ومش عارف ايه، جاء بعدها مين؟ إن أحد. يبقى المين القياس كان يقول ايه؟ إن استجارك أحد من المشركين فأجر. لكن جاء أحد، ولذلك لما بنعرف أحد ما بنعملش الفعل لما يتقدم، يعني مو فاعل، يعني مو مبتدا والباقي خبر. قال لك لا، ضر هو فاعل، بس هنقدر له فعل من جنس المتأخر. والتقدير ايه؟ ان استجارك احد من المشركين استجارك فاستجارك. طب ليه النقطه دي؟ عشان ايه؟ ام قال لك لان فيه مستجير وفيه طلب استجاره. هل الاستجاره عرف بها المستجير، ام المستجير عرفت منه الاستجاره؟ افرض ان واحد كده المؤمنين على الحدود كده بتاع الكفاره هم الحدود هنا ايه، وبعد ذلك سمع صوت بيقول انا مستجير بمحمد، انا مستجير بالمؤمنين، وبعدين ظهر الايه المستجير، يبقى الاستجارة ايه؟ سبقت. وبعدين المستجير ظهر. طب هب ان لهم دي الاذن بقى اللي هي الاداة، استجارة للاذن الاول وبعدين العين شفته. لكن يفرض ان هو قبل ما يقول استجارة برز كده، مش مجرد بروزه وهو كفر وروح لأسينه، واستنى لما ايه يقول انا مستجير. فقدم احد على استجارة علشان ايه؟ علشان نفهم ان الاذن ان سبقت بالاستجارة يبقى كلام طبيعي، لكن ان الشخص سبق الاستجارة يبقى هي دي اللي عايزة. فقال وان احد من المشركين استجارك فاجر. هنا استجارة يعني طلب الجوار، وطلب الجوار اول ملحظ من ملاحظ ضعف المستجير، لان المستجير لله يبقى لازم ايه؟ ضعيف، مش قادر يحمي نفسه، فبيستجير من يملك من يملك الاتجارة. حين يستجير الاستجارة بسببها ايه؟ ليسمع كلام الله. يبقى فتنس بقى اللي هيقبل ان يجير انه يفهم هل هو عايز يسمع كلام الله صحيح ولا دي خدعة ودفاع للزمن يعني تطوير اجراءات كده علشان ولا كلام صحيح. اذا فتنس المجير بقى نسأل من طب يسمع كلام الله، كلام الله القرآن هيقعد يسمع كلام الله كله ولا يسمع كلام الله في هذه المسألة اللي هي سورة براءة مثلا، او يسمع كلام الله فيما يخلف في قلبه الايمان، او يسمع كلام الله فيما يطلب فيه الدليل، او يسمع كلام الله فيما يرد عليه الشبهة. المهم اي حاجة من هذه المسألة احنا نفهم ان الاستجارة طلب الايه؟ الجوار. طلب الجوار ده كان موجود عند العرب من قديم، ساعة ما واحد يستجير بواحد يجيره. فإذا كان الإيمان قد طلب منه أن يجير يبقى دليل على قوة مين؟ قوة الإيمان. طيب نوفقهم ده مدى مدة طويلة وعملنا لهم فسحة 4 شهور المتحمسين يقول لك لا ولا نجير ولا نسأل عنه. ما نجيرش ولا أبدا ما نسألش عنه. يقول له لا، ده دي عادة عند العرب أنه إذا استجار إنسان بإنسان شهامته تقتضيه أنه إيه؟ يجير. ومدام جاي علشان يسمع كلام الله مش لعل خميرة الإيمان الفطر اللي في نفسه تجددت فيه فقال نروح نسأل عن الشبه ونتكلم ويمكن يؤمن، ليه نرد احنا عن الله؟ طيب ولذلك يجير الوالد أو يجير أي واحد من المسلمين. شوف شوف الإسلام، المسلمون تتكافأ دماؤهم، مفيش دم سيد ودم عبد، مفيش دم شريف ودم ايه، ويسعى بذمتهم ادناهم. اذا اجاه اي واحد من المسلمين يبقى ايه؟ يبقى يجار. قالوا حتى الصبي الذي لم يبلغ، حتى المجنون الذي لا يعقل لهم يجيره، والمؤمنين من بعده لازم يقع على هذا الايه؟ ان استجار به فاجاره. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان هو فيه ذبحنا نقضنا على الكفر أنه بيغدر بالتعاهد بيغدر بالمروءة، إحنا الإيمان لا. طب إذا كان الجوار من رسول الله أو من عاقل المسلمين أو من رشدهم، إيمان الصبي والمجنون إزاي؟ أم قال لك طب يبحثها بالعقل كده بقى. الصبي في المؤمنين انتفع بالإسلام أو لم ينتفع؟ انتفع. انتفاع بايه يا اخوي؟ يتخذها من الاول يتخذها من الاخر. اللي رباه تربية ايمانية على وفق منهج الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، دي جاية من ايه؟ من الاسلام. طيب بلاش التربية، الحم حملته امه ايه؟ وحملته كرها. طيب وبعدين؟ ام قال لك ده قبل الحمل كمان، ده الاسلام خلى ابوه يختار الام الوعاء الصالح الدين، وبرضه المرأة تختار الرجل الايه؟ الدين. يبقى الاسلام عمال يخدم في الطفل اهو قبل ما يبلغ. صبي بلغ، كل هذه المراحل الاسلام افاد الصبي فيها. فاذا استفاد الصبي بكل هذه الاشياء من الاسلام، من جاء له بالاسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفايدة كلها رجع لمين؟ لرسول الله. يبقى لازم نرد التحية الى رسول الله. ان المؤمنين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. فلو اعطى صبي الامانة وامان الاجارة لكافر جاء ليسمع كلام الله قبلت اجارته، وكذلك المجنون. وعجب كثير من الناس كيف تقبل إجارة الصبي أو إجارة المجنون. الصبي لم يبلغ الرشد الذي يتحكم فيه بعقله، والمجنون لا عقل له فأداة التكليف فيه ناقصة. فقلنا يجب أن ندرس المسألة دراسة متأنية. الطفل الصبي استفاد من الإسلام كثيرا، استفاد من الإسلام تربية من أبويه، واستفاد من الاسلام تحمل الام وضع وتحمل آلام حمل. ولولا الإسلام الذي حمى النفس حين توجد في الرحم لأمكن للمرأة حين تتعب أن تجهض أو أن تطرح، ولكن الإسلام حمى من كل ذلك، وحماه أيضا بأن تكتمل رضاعته، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقبل أن يوجد جنين حماه حماية أخرى بأن اختار له أما ووعاء صالحة. إذا جاءكم من ترضون دينه من ناحية الزوج فزوجوه واظفر بذات الدين، يفهم. وأيضا احترمه وأفادعه بأن شرط على الأب والأم أن يحسن تسمية الابن. مسألة انتفع بها الصبي. طيب هذا الصبي منتفع، وما المجنون؟ المجنون لا عقل له بحيث أعطاه الله من التكاليف، ولكن انظروا إليه بالنسبة إلى أصحاب العقول. أصحاب العقول قصارى سيادتهم إن كلمتهم تبقى نفسه، ولا حدش يعترض عليهم، واللي عايزينه يقولوه، ولا حدش يحاسبهم. أهو المجنون كده. المجنون ما بيسألوش عن الفعل، ولا ربنا يسأله يوم القيامة. الله، ده خد حظ ما لم يأخذه العقلاء. وبعد ذلك طرت الجنون ده حماية له حين يقول كلمة الحق. يقول كلمة الحق، يقول لك يسكن عقل مجنون. لأنه ما عندوش عقل يقعد يقول لك الأنت دي هتزعل فلان، والأنت دي هتزعل فلان، هي دي عملها منفذ لكلمة إيه؟ ورب كلمة حق واحدة تصدر من مجنون، وبعدين يعفى من المسؤولية لأنه مجنون. تكون أرجح عند الله من عقول كثيرة ظلت طوال حياتها تخدم الحق. الله، إذا هو مهم، إذا ربنا إداله إيه ده؟ ولذلك تجد ان افات في البشر جنون او غيره او الى اي حال ياخذ كلمتين، ربنا ياخذ كلمتين يقول له طب شوف والله ان راضي باخذ كلمتين يعني لكانت عيون الناس جميعا له. ده يقول له لا تعالى، وده ياخذ بايده، وده يقعد، وده يشرب، وده مش عارف ايه. طب لو مش قادر يمشي اعرج، تلتفت تلاقيه يشيل، وده يجيب له عربيه. فقير ما عندوش برضه هذا الفقر، شوف الفقير عمل ايه ربنا، شوف الفقير ربنا سيده على رقاب كل الاغنياء. ليه؟ لانه جعل الاغنياء في خدمته. الواحد يقعد يتعب في الزرع وفي الضرع وفي التجارة ومش عارف ايه، وبعدين ياخد المال كده ويتم يخبط على الفقير ويدور عليه ويديه له. ده انت ما يسيدهم ياخد، ده بيشتغلوا عندك. بس يكون فقر مش فقر احترام، انما فقر عجز. فالذي يرضى به على العجز ده ربنا يقول له رضيت بانني اعجزتك، خذ قدرة الناس جميعا. ايه ده؟ ملك لنظام. وكمان لازم يوجد علشان نفهم ان الغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف دي اغيار تيجي مرة وتيجي مرة وتيجي مرة، يبقى لازم في وسائل ايضاع. لعل الانسان لا يتنبه الى نعمة الله في عينيه الا ان رأى فاقد البصر يقع في الطريق. الحمد لله الاعرج مش عارف يمسك، ده شاف واحد اعرج بيمشي في الشارع يمسك رجله، يعني خايف للعرج. ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا كل دقيقة يرضى بها الله يعطيه دائما ايه؟ دائما خيرات. فاذا المجنون استفاد والصب استفاد. فاذا استفاد من الاسلام الا يرد التحيه لمن اوصل له الاسلام؟ نرد التحيه. نعمل ايه؟ نستمسك بقى لما نكبر بالدين بتاعه. ادي اول حاجه. وبعدين نستقرئ تاريخه، نشوف اللي عمل فيه جميل نحترمه ونقدره ونرد له الجميل. حليمة السعدية ارضعته لرأي، شوف هي ايه وابنها ايه واللي له صلة بها ايه وفلان اسمه. طب شوفوا بقى في حياة النبي، ألم يذهب رسول الله الى الطائف يطلب النصير؟ ذهب الى الطائف ليطلب النصير، فماذا كان؟ عز عليه النصير. فأراد أن يرجع إلى مكة، عم أبو طالب ما فيش مش حد، فالتمس جوارا يجيره حين يدخل مكة، فمن أجاره؟ واحد من الكفار، هو المطعم بن عدي. فإذا كان الكفر وكافر من كفار الكفر، كفار دول قد أجار رسول الله المؤمن الذي يدعو إلى أن يحارب به الكفر، أفلا نجير واحدا من الكافرين لنرد التحية بخير منها؟ يبقى الصبي والمجنون بيرد تحية حين يقبل الجوار، يبقى بنرد تحية مين؟ الكفر حي الايمان بمين؟ بإجارة رسول الله في مكة. يقوم المؤمنون كلهم لازم يعملوا ايه؟ يردوا على التحية دي. يردوها بايه؟ بانهم يجيروا الكافرين. والصبي اللي انتفع بالاسلام والمجنون اللي انتفع بالاسلام لازم نقبل ايه؟ نقبل اجابته. وان احد من المشركين استجارك فاجر حتى يسمع كلام الله. بعد ان يسمع كلام الله له حلقين، يؤمن بها ويعود الى الايمان ولا يظل على عناده وكفره. ان امنت بها خلاص بقى في ايه؟ قسم المؤمنين. وان لم يؤمن مش نسيبه زي ما قلنا لك فخلوا سبيلهم، يعني نخليه السبيل وروح لحاله. لا، مسؤول منك، مش ان تقول له ابلغ مأمنك واذهب خلاص وانتهى. لا، ابلغه انت مأمنك، انت اللي تبلغه وترجعه كده، تحوطه في نفسه وفي ماله لحد ما يروح مأمنه، يبقى نفس فيه حكم الله قتلا او الى اخره، او اخلا او حصارا او الى اخره. انما مش عندك هنا. كان يمكن يقول له راح بقى روح لحالك وانتهت المسألة، هو اللي يروح. قال له لا، مش ليبلغ مأمنه، قال له ابلغه انت مأمنه. قال لك ذلك بانهم قوم لا يعلمون. اذا المسألة مش بالفطرة بس، لان العلم ده له وسائل كتير، علم بالفطرة وعلم بالاكتساب. علم بالاكتساب يكون اداة الاذن، ومرة اداة العين، ومرة اداة الايه؟ العقل. فالمعلومات كلها تنشأ من ايه؟ يا من الاذن، يا من الذي يراه الانسان بالعين، لما يستقر في نفس الانسان من المعاني في الفؤاد وفي القلب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ليصلح هذه المسألة، يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم به السمع والابصار والافئده. دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. وسائل العلم ما دام هي كده، السمع والبصر، وبعدين يسلموا للفؤاد، والفؤاد يعملها قضايا عقديه ودخلها وقضايا فكريه. يبقى اذا ان ما كانش الانسان يسمع مش هيعلم. قال لك دول قوم لا يعلمون، فلعل هنحسن الظن وانه جاي يطلب الايه؟ يطلب علم المسائل حقيقة، وياخد أجلة الإيمان، وياخد الشبهات اللي على الإيمان، وياخد ده. إذا فالعذر في أنه إيه؟ لا يعلم. قال كيف يكون للمشركين عهد؟ لعل قائلا يقول العهد ليه بتنقضوه؟ ما تخلوا العهد. أم قال لك لا، ده العجيب إن المشرك يبقى له عهد بعد أن نقضه. المشركين كان لهم عهد مع رسول الله ولا لا؟ ثم نقضوه. كيف يكون للمشركين عهد؟ ازاي دي العمليه دي؟ طب ما كان لهم عهد، تقول له عهد ثم ايه؟ يعني بعد ان نقض. كيف يكون للمشركين عهد بعد ان نقض؟ بدليل ان عجز الايه بيقول ايه؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا مين؟ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم تستقيموا لكم. يبقى علة نقض العهد ايه؟ انهم لم يستقيموا للعهد، فما استقمناش لهم فنقضنا العهد. اذا نقض العهد ليس عجيبا، ولكن بقاء العهد هو العجيب. كيف دائما موضوع للاستفهام يستفهم بها عن الحال. تقول له كيف حالك؟ يوم بخير والحمد لله. كيف اهلك؟ بخير والحمد لله. اذا كيف يسألوا بها عن ايه؟ عن الحال. والحال قد يكون عاما، اي في مجموع الاحوال كده. كيف حالك وحال الاسره؟ يقول لك بخير وطيبين ولا فيش ولا غلطه كلام عام. طب فاذا كان السؤال عن واحد كان مريضا، كيف حالك له؟ تقول له شوف يا الحمد لله، كان واحد معسر وعنده ضائقه، وبعدين قلت له كيف حال فلان؟ يقول لك والله ربنا فرج الايه؟ الضائقه. مثلا كان واحد قابت من ابوه ولا يتصع شام منه، كيف حال الولد الفلاني؟ يقول لك رجع لابوه. اذا كيف؟ ان اطلقت تبقى من للحال الايه؟ الحال العام. وان خصصت بشيء تبقى الحاله دي خاصه بالصحه، الحاله دي خاصه بالازمه الماليه، والحاله دي خاصه بالليل، كل حاله لها ايه؟ دي اذا كيف للحال. ولكنها تطلق مرة ولا يراد بها الحال، ولكن يراد منها التعجب. التعجب ده يبقى قسمين، تعجب من الكبح ام تعجب من الحسن. يجي واحد مثلا يقول لك يا اخي كيف سب فلان اباه؟ كيف سب فلان الاباء؟ دي تعجب. انما تعجب لايه؟ شيء قبيح. ازاي حصل يكون له دي؟ تعجب من قطع بقى اسمه ايه؟ انكار. تعجب ايه؟ انكار. انما تيجي يا اخي كيف نجوت من حادث السياره والسياره بقت زي قطعه العجيب؟ يبقى دي عجيب بس حسنه ولا لا؟ يبقى مره يستفهم بكيف عن الحال العام وكيف عن الحال الخاص، ومره يجي كيف وليس المراد بها الاستفهام ولكن المراد بها التعجب. التعجب له ملحظين، تعجب من قبيح انه تعجب انكاري، والتعجب الثاني تعجب استحسان. لما تشوف مسجد تشوف يقول لي مثلا الشيطان كيف بنيت هذا المسجد؟ تعجب استحسان. لكن لما نشوف في حاجه ما كانتش نقول كيف فاتك ان تصنع كذا وكذا وكذا، تنكر عليه. كيف يكون للمشركين عهد؟ ده العجب مش اننا نقضنا العهد، ده العجب ان يكون العهد باقيا وننكر ان يكون باقيا، لانه حصل ايه؟ وفاء بالعهد ولا نقض ايه؟ ولا نخذله. وعاده الاستفهام بيخرج عن معانيه، يعني ما يبقاش الاصل، الاصل هي فعل الاستفهام، لكن مره يخرج عن المعاني وهو انك انت تلبسه شيء ثابت. لما تيجي مثلا تيجي واحد مثلا كده يقول لك يهددك، تقول له من انت؟ يبقى مش عايز استفهام لانك انت عارفه. انما واحد يجي غريب ليه كده يقول له من انت؟ مين انت؟ يقول لك انا فلان ابن فلان. يبقى دي كانت ايه؟ دي للاستفهام. والثانيه لايه؟ الاستهزاء والانكار. من انت؟ ايه انت اللي عدلت؟ مش ده اللي بيحصل؟ ايه انت اللي عدلت؟ ومره تيجي الكيفيه لكن لا يجاب عنها باللفظ. الكيفيه يجاب عنها باللفظ ما تنفعش، يقوم يجاب عليها بالفعل لا باللفظ. حينما قال سيدنا ابراهيم كيف تحيي الموت، بيقول له ربنا ايه؟ ارني كيف تحيي الموت؟ كيف دي من اي نوع؟ تحمل التعجب للاستحسان، لان اللمه دي اللي كانت دي وبعدين يطلع فيها حياه كده، دي مساله ايه؟ مساله عجيبه. ولا هو عايز الحقيقه والكيفيه صحيح كيف تحيي الموت؟ ربنا جاوبه بالمنطق الطبيعي، قال له دي عمليه كيف تحيي الموت؟ ما اقدرش اشرحها لك باللفظ ولا انت تفهمها باللفظ. ليه؟ أمالك؟ لأن دي عايزة تجربة عملية، والأشياء التجريبية المعملية ما تجيش بالألفاظ أبدا، لازم المعمل هو اللي يحصل. لما قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال له أنت ألم تؤمن؟ أولم تؤمن؟ بلى. بلى يعني إيه؟ يعني آمنت. طب وآمنت وبعدين تقول ولكن ليطمئن قلبي؟ طب ده الإيمان هو اطمئنان القلب، وأنت طالب اطمئنانه وأنت بتقول آمنت، إيه التناقض ده؟ أن آمنت بأنك تحيا، إنما أنا عايز أطمئن قلبي على كيفية الإحياء دي حصلت إزاي؟ يبقى دي إيه؟ قال له دي مسألة ما يجيش فيها النظر، لأنها مسألة تجريبية معملية، ومش أنا اللي هعملها، اعملها أنت. شوف بقى، شوف التأكد من الله. قال له خذ أربعة من الصيف، أدي أول عملية. فضمهن اليك، ضمهن كده وتاكد واعرفهم كويس، احسن تقول ده انا جبت سير ثاني. لا اتاكد منه. اربعه من الطير ايه؟ فصرهن اليك. وبعدين اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني هتقطعهم بقى، قطعهم بايدك وحط على الجبل ده حته والجبل ده حته بايدك انت. احسن برضه تقول ده ايه؟ عال قوي. وبعد ذلك مش انا اللي هحييك، انا هخليك انت تحييهم. تقول ادعوهن انت ياتي لك سعيا. اذا كنت انا خلي مخلوق ليا هو لما يتبع الميت يجي، ابقى انا ما عملتش كده؟ تبقى العمليه واضحه. اذا كيف يكون للمشركين عهد؟ يبقى الانكار والتعجب لا يكون لنقض العهد، ولكن يكون لبقاء الايه؟ لبقاء العهد. ان الله يحب المتقين. المتقي احنا قلنا هو الذي الطائع لله فيما امر والطائع له فيه ما فيما نهى، ليجعل بينه وبين صفات الجلال من الله وقايا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا إيه ولا زنا. الله. يبقى إذن الأولانية استفهام عن إيه؟ عن أمر مضى، كيف يكون لهم عهد بعد أن إيه غدروا بالعهود. خلاص. ومستقبلهم أيضا كذلك، فكأن الذي مخبر يعلم ما يكون منه، كيف يكون لهم عهد. الماضي احنا عرفناه لأنهم نقضوه، وبرضو لو بكر عاد حيظلوا على مين؟ على النقض. وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يرقب الرقيب اللي بينظر يبص كده، يرقب يعني ينظر إلى الشيء. طب يرقبون يعني إيه؟ لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة. إذا لو أنهم راعوا إلا أو ذمة ما كانوش إيه؟ ما كانوش يصبروا به، يصبروا عليكم. لما يصبروا عليكم لو عندهم ذمة وعندهم عهد وعندهم إيه اللي ما كانوش يعملوا فيكم، إنما هو ما عندهمش فهيعملوا إيه؟ يعذبوكم ويعملوا فيكم كذا وكذا وكذا. طب ده إخبار من مين؟ إخبار من الحق الذي يعلم الكائن فيما بعد على ما يكون عليه. يبقى كيف الأولى تعجب عن الماضي؟ كيف الثانية تعجب ايه؟ كيف يكون لهم عهد وهم ان تمكنوا منكم مش هيراعوا فيكم لا إل ولا ايه ولا زنا. هنا كلمة يرقبوا، غير ينظروا، غير يبصروا، غير يرى، غير يلمع، كل دي لاية، غير رمقة، كل صيحية في المجمع ايه رؤية. انما يرقب يقعد كده يبص بتأمل كده، ولذلك ده بيراقبه، بيراقبه يعني مش هتفلت منه ايه حركة من حركاته. طب ونظر بجمع عينه، ولمح بمؤخر عينه، ورمق من اعلى، لكل حتة منها ايه هي مجموعة ايه اللي وانا يهمنا ايه يركض. يركض يعني ايه؟ يعني يتمعن كده ويقعد ينزل كده لا يراعي. لا يركض يعني لا يراعي فيك عهد. ازاي؟ قال لك مثلا افرض ان ولد اساءك بكلمة، ما يعرفش قدرك بكلمة، وبعدين انت شئ رفعت يدك لتلطمه لطمة، هو صغير ما يتحملش لطمتك، فواحد نصوح وياسلك مسك يدك قال لك يا شيخ، الشيخ مش كده راعي ان ابن فلان قريبك اللي مش عارف ايه، يعني ساعة شرلت راعي ما يخفف الشر، ما تنظرش الى الشر وانت علاقك للسعيد، انظر الى خلي نظرك بعيد. طيب او واحد يقول له ايه يا شيخ خلي بالك ان له جوارده جاركم اللي في حكم له بالله، يقول له خلي بالك ده دي من الناس اللي انت متحالفين وياهم انكم تكونوا ضد خصومهم ويا بعض، فلان ده فيه عهد عام من القبيله والقبيله. الله، ده فيه يمين. الله. اذا ما الذي يجعل الانسان لا يستسري في الشر ساعة يحصله الامر؟ هو الذي يراعي ملابسات الامر كلها. هؤلاء لا يراعون لا يراعون لا الا ولا ايه ولا ذمة. طب حالك كويس، ايه الا دي لا يراعون الا ولا ذمة؟ الان العلماء كل واحد منهم خد لقطة ومنحة من الإل. أصل الإل ألا معاه، ألا يقول إلا يعني لمع يلمعه، والإل أيضا الصوت الظاهر الجهوري اللي له جهار كده. الله. إذا كاللمعان لافت للعين، والصوت الجهوري لافت لمين؟ وسائل الآلام الحسية الاثنين الأذن والإيه؟ فإيه الحكاية اللي عارف؟ قال لك لأن العهد والشجر إذا عهد يبقى أمر إيه؟ واضح. وما دام أمر واضح العين زي ما كل العين شايفة الشيء اللي بيلمع، وواضح بالصوت أيضا، يبقى واضح للصوت وواضح لمين؟ لأن لما يجي حلف ينادوا به وقع حلف بين فلان وبين فلان أو بين الأسرة الفلانية والأسرة الفلانية، تصالحات الانتفاعين دي دلوقتي ويعلم بها وإلى آخره. فيبقى إذا الإل إما اللمعان وإما الصوت الإيه، وسمي له العهد والكلام ده إل لانه معلوم اما بواسطه العين واما بواسطه مين؟ الاذن. لكن هذا هو المعنى اللغوي. المعاني اللغويه تتحرك الى معاني اصطلاحيه. يعني المعنى ده يبقى لغوي وبعدين ناخده الى معنى ايه؟ لكن بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مناسبه. مثلا حين يسلخون الشاة، الغصب هو سلخ الجلد عن الشاة. ليه؟ لان اللحم يعني متمسك بالجلد وانت عمال ايه تشد، فاكنك بتخصمه منها كده. يبقى الغصب هو ايه في اللغه، ولكن سميه اخذ المال كده هو اسمه غصب، لان في علاقه بين ايه صاحب المال متمسك به تمسك الشاة الحيه بايه بجلده، فاخذوا ده وسموه الغصب. فاذا اطلق الغصب في الفقه ما ينصرفش الى مين؟ الى المعنى اللغوي. يبقى الالفاظ بتاخد فال ايه اللي هو الاصل الا معنى او الصوت العالي، لان ده بيبقى واضح محدش يقدر ينكره الى اخره. جه ابن عباس رضي الله عنه والضحاك رضي الله عنه قالوا الاله هو القرابه. ليه؟ قال لك لان القرابه دي سبب من اسباب التراحم، مش عايز انشاء، هو بطبيعة كده ده قريبي، مش عايز انشاء عهد وانشاء حلابين وما عارف، ومش عايز جوار. جه مجاهد والسدي قال لك لا الإله هو العهد، يبقى نسأله قرابة ونسأله الايه؟ لا. سيدنا الحسن قال هو الجوار، يعني يبقى جارك يبقى ده ماشي. قتادة قال لك هو الحلف، الطحالف اللي بيعملوه. ابو عبيدة قال الإله هو اليمينه. كلها تدور حول ايه؟ شيء محترم يلفتك الى ان تراقبه وتلاحظه ساعة ان تهم نفسك بشر على اي انسان. شوف قريبك ملك ده قريبك، مثلا في عاد تقول له حيالك ده بيننا وبينهم عاد ان هي ما نقفليش على بعض ادي واحدة. يا شيخ ده جارك، انظر لدمة اصحى، مش بتقول لبعض كده يا شيخ اصحى ده جارك، اصحى ده بينك وبينه حلو، اصحى ده فيه يمين بين الاسرتين. اذا الإل هو ايه؟ هو الامر الذي يمنع استشراء صاحب الرد على السيء بان يلحظه دائما في تصرفه حتى لا يقع في مين؟ حتى لا يقع في خطأ. وقد يكون امرا داعي الى الخوف، ذوك داعي الاحترام، ذوك كلها دواعي الاحترام، ولا احترام القرابة واحترام الجوار واحترام الحلف واحترام اليمين. انما يجي واحد يضرب ولد يقول له اسكت ده اخوه الفتوة بتاع الحارة لا يجي مرمغبك الارض. الله. اذا لازم تلاحظ ايه؟ تلاحظ المناسبات اللي تيجي في ايه؟ علشان ما تعملش لنفسك متاعب، تريح نفسك ساعة او لحظة وبعدين تعمل لنفسك متاعب طويلة الايه؟ طويلة الاجل. اولئهم ان ظفروا بكم لا يلاحظون ولا يراعون معكم الا الولد، لا قرابة ولا عهد ولا جوار ولا حل ولا يمين ولا شيء من هذا. لو انهم يلاحظون شيئا من هذا كنا مش نتسامح وياهم، انما مش هيلاحظوا ايه؟ اي حاجة من دي. كيف؟ اي كيف يكون للمشركين عهد، اي عهد باقي؟ وان يظهروا عليكم يتفوقون ويغلبون. يظهر يعني ركب ظهره. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا لا يراعوا فيكم الا، وعرفنا ال هو ايه بمعانيه المتقدمه، ولا ذمه. ساعه واحد يقترض من واحد مبلغ، يقوم يكتبوا ايه؟ وصل. ده بقى الوصل هو الضامن، الشهود مما تقوم بهم الشهاده شاهدوا. يبقى دول ايه؟ توثيق يعني البيان. طب واحد ما خدش لا جاب وصف ولا شاهد شهود، يبقى الامر موكول الى ايه؟ الذمه دي. يبقى اللي في الذمه دي هو شيء ان لم تفعله تصبح، يبقى في ايه؟ صبيحه. ولذلك مطلوب من المؤمن ان يعني افرض ان الذمه دي بينه وبين نفسه كده، ان انا احترم الاسره دي، انا ما ازهاش، انا يبقى دي اسمها ايه؟ ذمه، امر خاضع لمين؟ لك انت، لا هو بعهد ولا هو بكرامه ولا هو بجوار ولا بشيء من اخر الا مين؟ الا ذمتك. زي ما تيجي تاخد الدين ومفيش لا وصل ولا شهود، يبقى مسروق لمين؟ مسروق لجنة المدينة، إن شاء أقر وإن شاء لم يقر.